ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين والردة عن الإسلام، كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الفقرات التي قرأها الأخ الفاضل، تحرير لمذهب الإمامين ابن تيمية وابن عبد الوهاب في مسألة تكفير المعين. هذا وقد نسب أعداء هذه الدعوة في القديم والحديث إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم في هذه المسائل، بل وذكر ابن عفالق وغيره قائلا أن ابن عبد الوهاب يأخذ ما يهواه من كلام ابن تيمية، وكذلك ذكر ذلك أخوه سليمان بن عبد الوهاب في إقرار شبهة أن منهج ابن عبد الوهاب يخالف منهج ابن تيمية رحمه الله، سواء في المكفرات وحدها، يعني سواء في تقرير المكفرات. وزعم هؤلاء أن ابن تيمية لا يرى النذر والاستغاثة والذبح ودعاء غير الله شرك، وأن ابن عبد الوهاب انتقى من كلامه ما يفيد ذلك، ونقلوا على ذلك نصوصا مشتبهة أجاب عليها علماء الدعوة. انظر جوابهم في كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشيخ العبد اللطيف. وكذلك زعموا أنه يخالفه في مسائل التكفير، حتى قال أحدهم: وإذا سلمنا لك أن هذه الأمور شرك، فإن شيخك أو شيخيك ابن تيمية وابن القيم يعذران الجاهل والمخطئ في هذه المسائل. فهنا يقرر الشيخ رحمه الله أنه يوافق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسائل، فيقول: فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ قلبه عدم تكفير المعين. يعني ابن تيمية رحمه الله، وما زال بعض من أزاغ الله قلبه ينسب في عصرنا إلى ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكفر المعين، أو يضع شرائط في مكفرات ظاهرة. قد رأينا مؤلفات في هذا الباب، رأينا مؤلفات في هذا الباب. قال الشيخ: كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي ومن أكابر أئمة الشافعية ومثل أبي معشر وهو من أكابر البلخي وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهم أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكره هنا، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. وسيأتي كلامه. يثبت الشيخ هنا أن ابن تيمية كفر معينين من المشهورين بالعلم لما أجاز هؤلاء الشرك ولبسوا على الناس فيه، وزعموا أنه ليس بالشرك. وذكر أو مثل بذلك بالفخر الرازي والمعشر البلخي. وهنا نقف، أننا نرى بعض أهل العلم أو المنتسبين إلى العلم في أزمنتنا يبيحون للناس الشرك بالله جل وعلا، ويصنفون المصنفات في إباحة الشرك، في إباحة الشرك. فما حكم هؤلاء؟ ذكرنا هذا، حكم هؤلاء الذين يبيحون الشرك للناس ويدعون الناس إلى الشرك بالله جل وعلا ويحلونه أنهم مرتدون، مثلهم مثل ما ذكر شيخ الإسلام عن الفخر الرازي وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة. لكن هنا مسألة، وهذه مسألة يحدث فيها الغلو والشبط، هل الحكم على المعين من بعض أهل العلم الذي لهم زلات في هذا الباب من إباحة الشرك بالتكفير وقد مات يلزم أم لا؟ وقد غلا في هذا الباب كثير من الناس وألف عليه وناظر عليه مناظرات في كفر السيوطي، مناظرات في تبديع النووي، وبعضهم في كفر النووي، مناظرات في كفر ابن حجر، يجتزئ يعني كلام لهؤلاء أو قصائد لهؤلاء. فالذي نقوله ما قاله مشايخنا كالشيخ ابن باز، بل ما قاله علماء الدعوة في هذا، أن ما ورد عن هؤلاء يرد عليهم خطأهم إن ثبت أنه منهم، ما تكفيرهم فلا ندري بما ختم لهم. لما سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته علي بن حجر الهيتمي قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، هؤلاء أموات لا تدري هل وقعت لهم توبة عن هذا الكلام، هل ختم لهم وهم على هذا المعتقد أم لا. فالواجب الحذر في هذا، الواجب الحذر من هذا، الواجب الحذر من هذا. نكل أمر هؤلاء إلى الله جل وعلا، إن كان قد ختم لهم بما قالوه فهم من أهل الشرك، أما الجزم بوفاتهم على هذا وقد مضت قرون، قد مضت قرون على وفاتهم، فهذا أمر لا نقطع به، هذا أمر لا نقطع، بخلاف من نعاصره وقد مات على ذلك دون إحداث توبة. وهذه مسألة هامة. قال وتأمل يعني ابن تيمية رحمه الله ما ذكره في اللات والعزة ومنات وجعله فعل المشركين، معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها. هذا ذكره في اقتضاء صراط المستقيم في المقارنة بين ما يفعله بعض أهل دمشق ببعض الأمكنة من التبرك والتمسح والتمرغ في هذه الأمكنة ودعائها والاستشفاع بها. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا من الشرك. قال وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، شرحنا هذا قوله فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه. قال فهل للزائغ بعد هذا، قال هل للزائغ بعد هذا، الذي هذا الزائغ الذي ينسب إلى شيخ الإسلام تيمية أنه لا يكفر معين مطلقا من كلام هذا الإمام، وأنا أذكر لفظه الذي احتج به على زيغهم. اللفظ هذا موجود، رجعنا إليه إلى مجموعة الفتاوى ورجعوه، يقول فيه إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسى معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه. هنا بارك الله فيكم هذا اللفظ، بعده شيخ الإسلام يقول يقول هذا وإن كان في المقالات الخفية. في الإسلام هذا وإن كان في المقالات الخفية. بعد هذا النص يقول هذا وإن كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم على الحجة التي يكفر صاحبها، لكن يصرح ويقول بعد ذلك لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من دين المسلمين. وهذا الذي قاله الشيخ محمد، قال وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال. أن المراد، قال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وإذا بلغته الحجة كفره بما تقتضيه المسألة أو ألحق حكمه بما تقتضيه المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح أيضا أن كلامه في غير المسائل الظاهرة. هنا نقف، يعني عندنا مسألتين الآن هامتين. مسألة الأولى مسألة تكفير المعين قبل بلوغ الحجة، المسألة الثانية تفريق ابن تيمية بين المسائل الظاهرة والخفية. إذن هنا مسألتان، يعني هامتان، وهاتان المسألتان مما يقع فيها الخلط. الأمر الأول وهي مسألة اشتراط قيام الحجة لتكفير المعين، اشتراط قيام الحجة لتكفير المعين. المصطلحات تحتاج إلى تحريم، مصطلحات تحتاج إلى تحريم. هل يشترط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيام الحجة؟ نعم يشترط، يشترط لتكفير معين قيام الحجة عليه بالكتاب والسنة، وتارة يعبر عنها ببلوغ الحجة، وتارة يعبر عنها، يعني شيخ الإسلام تارة يعبر عنها بالحجة الرسالية، تعبيرات متقاربة، تعبيرات هنا تعبيرات متقاربة. سأطلب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، ثم أذكر نصوصا توضيحية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض حديث عن الشرك، وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين، ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصلى عليه. أما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي المشركين فإنه لا يحكم بكفره. هذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مخرج على وجهين. الوجه الأول أنه إذا بلغت الحجة فإن هذا يعامل معاملة المشركين في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا يجب قتله ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصلى عليه. أما إن كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي فإنه لا يحكم بكفره، أي في الأحكام. ويقول أيضا شيخ الإسلام ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو كافر أيضا إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. هذا النص مجموعة فتاوى المجلد الأول صاد 12. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يكفر شخص معين حتى تقوم عليه الحجة. حتى تقوم عليه الحجة. لكن كما ذكرت لكم وهذا ما يعني فصلته في كتابي عرض الجهل، أن بعض الناس خلط في مسألة إقامة الحجة خلطا عجيبا. فما مفهوم إقامة الحجة؟ إقامة الحجة تختلف حسب كل مسألة. إقامة الحجة تختلف حسب كل مسألة من المسائل. إذا كانت المسألة من المسائل الظاهرة فإن إقامة الحجة لها مفهوم، لها مفهوم. وإذا كانت من مسائل غير الظاهرة لها مفهوم. أنقل كلاما ذكرته بنصه في كتابي عارض الجهل وكذلك كتاب ملخص الملخص المغيب. قلت اشتبه على كثير من الباحثين في هذه المسألة لفظ قيام الحجة، ففسروا هذا اللفظ تفسيرا يخالف مراد العلماء الأعلام. وملخص هذا التفسير أنهم قالوا في صفة قيام الحجة إنه لا بد أن يقيمها عالم يضحض شبهات المخالف شبهة شبهة، واشترطوا في مقيمها شروطا قد لا تتوفر في المجتهدين من علماء الأمة، فضلا عن توفرها في الدعاة إلى الإسلام اليوم. وطبقوا هذا المفهوم على مسائل الشرك الأكبر الظاهرة وعلى المسائل الخفية سواء بسواء. وإنما أوقع هؤلاء في هذا التفسير الخاطئ إطلاق كثير من العلماء الأعلام لفظ قيام الحجة في معرض حديثهم عن العذر بالجهل، فظن هؤلاء أن مفهوم قيام الحجة له هذه الشرائط، وفاتهم أن يفرقوا بين أمور دقيقة وهي صفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة. ثم قلت إن صفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة هي بلوغ الدليل من القرآن والسنة، فمن بلغه الدليل من القرآن والسنة أو سمع به وفهمه وكان لسانه عربيا فقد قامت عليه الحجة ووجب عليه البحث، وإلا كان معرضا عن حجة. ولا يشترط في قيامها في هذه المسائل التعريف من عالم أو غيره، فالحجة التي يرتفع بها الجهل وينقطع بها العذر في هذه المسائل، أعني المسائل الظاهرة، هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبرة ببلوغ الدليل وبلوغ الحجة، ثم يتوجب على من بلغته أن يتعرف ويعلم حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد. أما المسائل التي تخفى فيها طرق الأدلة ويقع فيها التأويل بحيث يصعب على المكلف تحصيلها بنفسه، فصفة قيام الحجة فيها بلوغ الدليل وشرحه وتفهيم المراد منه ورد شبهات المخالف ممن يحسن أن يفعل ذلك من أهل العلم. والمراد ببلوغ الحجة في المسائل الظاهرة أن تبلغه بلوغا يرفع عنه العذر ويزيل عنه الجهل، بخلاف من يشترط المعاندة، فعلى قول هؤلاء لا يكفر إلا المعاند فقط. والعلماء رحمهم الله أوضحوا هذا الكلام الذي قلت، هذا الكلام نفسه يعني واضح. سأذكر بعض نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية التي توضح ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: إن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملا، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد، ودلائل هذه المسائل. فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه للناس، وهو أعظم ما أقام الله الحجة على عباده بالرسل فبينوه وبلغوه. هذا النص البديع يستفاد منه الآتي: واحد، أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر مسائل ظاهرة كمسائل التوحيد والصفات، صفات يعني الصفات الظاهرة، وذكر أن هذه المسائل الحجة قامت فيها ببلاغ الرسول وبيانه للناس. قال: وهو أعظم ما أقام الله الحجة على عباده بالرسل فبينوه وبلغوه. يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه، كقوله: لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لا يبلغه. ولشيخنا الإمام المجدد نص بديع يحرر فيه موقف شيخ الإسلام في إقامة الحجة ويزيل اللبس ويوضح الفهم. يقول: وما ذكرتموه، يخاطب أعداؤه من كلام الشيخ ابن تيمية ممن يعذرني بالجهل للمشركين، وما ذكرتموه من كلام الشيخ يعني ابن تيمية، كل من جحد كذا وكذا وأنكم تسألون عن هؤلاء طواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم حجة أم لا، فهذا من العجب العجاب. والشيخ: كيف تشكون في هذا وقد وضحت لكم مرارا أن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام أو الذي نشأ ببادية بعيدة؟ قال شيخ: ويكون ذلك في مسائل خفية. وضح لهم مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف. قال الشيخ محمد: أما أصول الدين، ما أصول الدين التي وضحها الله في كتابه، فإن حجة الله القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لن تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. هذا من مجموع مؤلفات الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، قسم الرسائل الشخصية، المجلد السابع، صاب 159 وما بعدها. هذا النص في إيضاح لموقف شيخ الإسلام ابن تيمية وفي التفريق بين صفة قيام الحجة في المسائل الخفية والمسائل الظاهرة، وفيه أن قيام الحجة في المسائل الظاهرة، سنشرح معنى المسائل الظاهرة وتحريره إن شاء الله، تكون ببلوغ القرآن. وفيه الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، وأنه لا يشترط فهم الحجة. ومن العلماء ممن حر أيضا موقف الشيخين، موقف الشيخين، وهو الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله، يقول: وقولك إن الشيخ تقي الدين وابن القيم يقولان، يخاطب بعض المناوئين كأنه يخاطب الآن بعض مناوئين دعوة الشيخ محمد الوهاب، أو بعض الذين ينتسبون إلى دعوة الشيخ ويقولون نفس القول: قولك إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إن الشيخ تقي الدين، إن القيم يقولان إن من فعل هذه الأشياء يعني الشرك لا يطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم على الحجة من إمام أو نائبه فيصر، وأنه يقال هذا الفعل كفر وربما عذر فاعله لاجتهاد أو تقليد أو غير ذلك. هذا بيرد على أحد المناوئين في عصره الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن، وقد طبعت رسائله في مجلد مستقل. المناوئ هذا يقول يدعي أن ابن القيم وابن تيمية لا يطلقان على فعل الشرك أنه مشرك. فقال الشيخ، فهذه الجملة التي حكيت عنها لا أصل لها في كلامهما، وأظن اعتمادك على ورقة كتبها داود، يعني داود بن جرجيس، منقل نحو هذه هذه العبارة من اقتضاء الصراط المستقيم. قال: ولما قدم رجل إلى عنيزة المرة الثانية معه هذه الورقة، لما قدم عنيزة يعني داود يعرض على أناس يشبه بها، داود بن جرجيس هذا من يعني رد عليه علماء الدعوة، ويقول: لو سلمنا أن هذه الأمور التي تفعل عند القبور شرك كما تزعم هذه الطائفة، فهذا كلام إمامهم تيمية الذين يقتدون به، يقول إن المجتهد المقلد والجاهل معذورون مغفور لهم فيما ارتكبوه. فلما بلغني عنه هذا أرسلت له وحضر عندي وبينت له خطأه، وأنه وضع كلام الشيخ في غير موضعه، وبينت له أن الشيخ إنما قال ذلك في أمور بدعية ليست بشرك، مثل تحري دعاء الله عند قبر النبي وبعض العبادات المبتدعة. هذا رد الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن، وكذلك رد الشيخ سليم بن سحمان على هذا العراقي. قال: أما ما نقله عن شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية أن الجاهل المخطئ يعني يغفر له، فالجواب أن يقال: كلام الشيخين إنما هو في الأمور النظرية والاجتهادية التي قد يخفى الدليل فيها، أما عباد القبور فهم عند السلف، يسمون الغالية، لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين، وهناك نصوص كثير نقلتها في كتاب عارض الجهل، فراجعوها والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في معرض حديثه أيضا عن من فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة خير الحجة يقول: فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. لكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. يقول أيضا الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من علماء الدعوة من تلاميذ الشيخ: كل من بلغه القرآن ودعوة الرسول فقد قامت عليه الحجة، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. قال: وقد أجمع العلماء أن من بلغته دعوة الرسول أن حجة الله قائمة عليه، وفي صفة الحجة وأنها تكون بالبلوغ. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله. شوف الكلام هذا، اللجنة الدائمة برئاسة النباز تقول في صفة قيام الحجة: ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة بالإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي ولا عن القرآن فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة. خلاصة ما سبق في ضابط قيام الحجة، أن قيام الحجة تكون ببلوغ الدليل من القرآن والسنة، على وجه يفهمه المكلف لو أراد ذلك في المسائل الظاهرة، وأن من تيسر له أن يتعلم ثم أعرض فقد قامت عليه الحجة. وهذه التقريرات قررتها مفصلة كلها في السلسلة اللي بعنوان ضابط التكفير، إنما نأخذ يعني كما يقولون أطراف الحديث. ولا يشترط في إقامة الحجة أن تكون من عالم أو غيره، بل يقيمها من يحسن إقامتها. وهذا المراد من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما نص على ذلك كثير من علماء الدعوة راجع نصوصهم في كتاب عرض الجهل، نص على ذلك إمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، الشيخ سليمان ابن عبد الله، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن، الشيخ أبو طين النجدي واللجنة الدائمة، الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز. فهذا هو الضابط في مسألة قيام الحجة، مسألة قيام الحجة وتفريقها، أي الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. وهذا معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تحريره لكلام الشيخ الإسلام تيمية: لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يجل الإشكال. إن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، ما إذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح رحمه الله أن كلامه أيضا في غير المسألة الظاهرة، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. هو أن شيخ، هل يفرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية؟ هناك فرق بين المسائل الظاهرة، وما ضابط المسائل الظاهرة والمسائل الخفية؟ بسطت القول في كتاب عرض الجهل، ونقلت يعني عن كثير من أهل العلم هذه المسألة، وقلت أنه لا مشاحة في الإصطلاح، لا مشاحة في الإصطلاح. هذه المسائل التفريق بين مسائل ومسائل ذكرت هذا، والعلماء عبروا تعبيرات كثيرة. شيخ الإسلام تيمية مثلا وابن عبد الوهاب واللجنة الدائمة فرقت بين مسائل يعذر فيها بالجهل ولا يكفر المعين، ومسائل اللي يعذر، وعبروا عن ذلك في المسائل الظاهرة والخفية. الشافعي رحمه الله كما في الرسالة المسائل يسع المكلف جهلها تسمى علم الخاصة، ومسائل لا يسع المكلف جهلها. القرافي رحمه الله عبر عنها مسائل الأصول والفروع، أو مسائل تسامح صاحب الشرع بالجهل بها، ومسائل لم يتسامح صاحب الشرع. تعبيرات العلماء هذه مع اختلافها لكنهم وضعوا ضوابط لهذه المسائل. التفريق ثابت، تفريق بين مسائل يعذر فيها إنسان بالجهل ومسائل لا، هذا ثابت لا ينكره إلا المكابر، ينكر ذلك إلا المكابر. وقد نقلت حتى عن علماء المذاهب فراجعوه هناك موجود. وأيضا ذكرنا أن المسائل، ما هي المسائل الظاهرة الخفية وضوابطها؟ ذكرنا أن المسائل الظاهرة التي يكفر فيها الإنسان ويعذر فيها بالجهل، العلماء ذكروا أنها مسائل معلومة من الدين بالضرورة، لا يسع المكلف العاقل جهلها بل يجب عليه أن يبحث عنها. ذكروا أنها مسائل الدليل فيها محكم، لا تدخل فيها الشبهة والتأويل ولا يعذر فيها بالشبهة والتأويل. ذكروا أنها مسائل إجماعية موجودة نصا في كتاب الله، هذا تعبير الشافعي وسنة رسوله، يقول الشافعي: يتناقلها أهل الإسلام عوام مع خواصهم، ولا يدخل فيها الغلط أو الخلط أو التأويل. قال العلماء أنها مسائل لا يتعذر على المكلف رفع الجهل عن نفسه، يستطيع يرفع الجهل عن نفسه. وذكروا أن المسائل الخفية هي مسائل تخفى على العامة، مسائل غير معلومة الدين بالضرورة، مسائل غير، أنا أتكلم تعبيرات العلماء، راجع تعبيرات العلماء، مسائل غير مشتهرة، مسائل من علم الخاصة، مسائل الجهل فيها ناشئ عن شبهة منسوبة الكتاب والسنة، مسائل يتعذر على المكلف رفع الجهل عن نفسه لخفائها. هذه كل هذه العبارات نقلتها بنصها في كتابي عارض الجهل. ومما استخلصناه أن المسائل الظاهرة يدخل فيها توحيد الألوهية، فلا يعذر، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد القصد، وهو الذي أرسل الله جل وعلا به الرسل وأنزل به الكتب وأقام على الناس به الحجة، فلا يعذر أحد فيه بجهله. وكذلك ما هو ضد هذا التوحيد من الشرك وصرف العبادة لغير الله جل وعلا، كذلك من المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل ما يسميها أهل العلم المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، أو ما يسمى بالشرائع الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس والزكاة والحج والصيام، تحريم الفواحش. بل بعض أهل العلم يرى أن من اشتهر المسائل الفروع لا تقبل فيها دعوى الجاهل، لا تقبل. قال ذلك الزرك الشافعي، وقال ذلك ابن رجب رحمه الله، وابن رجب وإذا دنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله، لأن ظاهر الحال يكذبه، وإن كان الأصل أنه لا يعلم ذلك. وقال ذلك النووي رحمه الله، قل في شرح مسلم، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما اجتمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والقمر ونكاح زوات المحارم ونحو من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، ولا يعرف حدوده. قال فأما ما كان الإجماع فيه معلوم عن طريق الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن الجدة وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن الجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. التقسيم كما ذكرت لكم هو تقسيم وفاقي بين أهل العلم، وإن اختلفت عباراته راجعوا نصوص أهل العلم في كتاب عارض الجهل وملخصه. هنا سؤال، هل يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالتفريق كما ذكر ابن عبد الوهاب أم لا؟ أنا أذكر لكم بعض نصوص شيخ الإسلام وارجع أيضا إلى الكتب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ذمه لبعض أهل الكلام كالفخر الرازي يقول، وهذا يعني كلامهم، إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. إذن ذكر إن لو وقع منهم لو وقعت منهم هذه الأقوال في المسائل الخفية فلا يكفر، يخطأ ويضلل. ثم عقب قال لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة، طوائف من هؤلاء يقعوا في الأمور الظاهرة التي تعلم العام والخاصة أنها من المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر مخالفها. هل ترك شيخ الإسلام الأمر هكذا أم مثل؟ مثل، قال مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين، الشمس والقمر والكواكب والأصنام غير ذلك، هذا العبادة وضدها الشرك. قال شيخ الإسلام فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. قال ومثل أمره بالصلاة الخمس وإجابه لها وتعظيم شأنها. قال ومثل معاداته لليهود والنصارى المشركين الصابئين والمجوس. قال ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين. هنا النص واضح أن شيخ الإسلام يذكر مسائل ظاهرة ومسائل خفية، يتكلم في من وقع في المسائل الخفية يسميه قبل قيام الحجة مخطئ الضال، يتكلم في من أخطأ في المسائل الظاهرة يصفه بالردة. ذكر شيخ الإسلام تيمية أنواعا مما يندرج تحت المسائل الظاهرة، فذكر التوحيد الذي هو الأمر بعبادة الله وحده دون سواه، ثم ذكر الشرك الذي هو عبادة غير الله من الملائكة والنبيين والقمر والشمس والقمر، ثم ذكر المعلوم من الدين بالضرورة مثل إجابة الصلوات الخمس ومعاداة من الكفر وتحريم الفواحش مثل الربا والخمر والميسر، ثم ذكر أن من وقع في هذه الأمور كان مرتدا. هنا الحكم اختلف، قال من وقع في الأمور الخفية، هذا نص الشيخ الإسلام، وهذا النص ترس نقذف به هؤلاء المرجئة الذين يفهمون نصوص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ثم النص هذا واضح، وهذا الذي احتج به الشيخ عبد الوهاب رحمه الله حينما قال ذكر ذلك في الرسالة المذكورة. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح العمدة، قال: وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل، لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم وكان أمرا يسيرا في الفروع، يعفى بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر. نصوص أخرى راجعوها في كتابي عارض الجهل. ومن النصوص أيضا التي النصوص أيضا في ذكرها شيخ الإسلام تيمية في القاعدة الجليلة، والنص واضح جدا، يقول: ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما وهو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، أي الثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به، من دعا له وشفع فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين. قال: فمن أنكر توسل بأحد هذين المعنيين، المعنى الأول التوسل بأصل الإيمان التوسل بطاعة الله، والمعنى الثاني توسل بدعاء النبي وشفاعة النبي، قال: فمن أنكر التوسل بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تابه إلا قتل مرتدا. لكن حرف استدراك: توسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر ذلك فكفره ظاهر للخاصة والعامة. قال: أما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكر ذلك أيضا فهو كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. شيخ الإسلام ذكر مسألتين، مسألة الأولى ذكر أنها ظاهرة ومن وقع فيها كفر ظاهر الخاصة والعامة، وهي التوسل بأصل الإسلام وبالطاعة وبأسماء الله الحسنى، قال هذا كفر ظاهر الخاصة والعامة. أما دعاء النبي وشفاعة النبي وانتفاع المسلمين بذلك، قال من أنكره أيضا فهو كافر، لكن ما العلة في عدم تكفيره؟ قال هذا أخفى من الأول، الأول ظاهر صاحبه يخرج من الملة. قال: فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، عرف ذلك، فإن أصر بعد التعريف على إنكاره فهو مرتد، هو مرتد. ويقول في بعض المسائل في الرد على المتكلمين، يقول شيخ الإسلام تيمية: لم يقل أحد إن من قال بالقول الأول فقد كفر ولا وجه لتكفيره. هذا النص مجموع الفتاوى، يقول فإن هذه مسألة خفية. مسألة تكلم فيها في مناقشة المتكلمة مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة. قال والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها ونحو ذلك. هناك نص من المستدرك على الفتاوى بديع يعني كنت لم أعثر عليه وقت طباعتي لكتاب عرض الجهل لكن عثرت عليه وأضفته في الملخص وواضح جدا يقول ولهذا يكفر جاحد الأحكام الظاهرة المجمع عليها وإن كان عاميا ضعف خطوط يكفر جاحد الأحكام الظاهرة المجمع عليها وإن كان عاميا دون الخفية دون الخفية. هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وراجع هذا الكلام وراجع فهم علماء الدعوة لهذا الكلام في الكتابين ضابط التكفير وعارض الجهل. إذن ليس هناك ثمة يعني اختلاف بين منهج الإمام ابن تيمية رحمه الله في مسائل التكفير وبين منهج الشيخ محمد الوهاب فهما إن شاء الله متطابقان. قال وصرح أيضا أن كلامه في غير المسائل الظاهرة. شرحنا معنى المسائل الظاهرة ونقلنا يعني النصوص على هذه المسألة والتفصيل يرجع إليه في مضانه. شرحنا أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي نقله الشيخ قال في الرد على المتكلم لما ذكر شرحنا انتهى كلامه وهذا كان كما ذكرت لكم هو في أكثر من موضع من مجموع الفتاوى رجعنا إليه وقوله إن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي يعني الفخر الرازي قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين هذا تكفير كما ذكرنا لرؤوس المتكلمين تذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أنه قال وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والرد على الإسلام كما صنف الرازي في كتابه في عبادة الكواكب وذكر ذلك أو مثل ذلك عن ابن القيم رحمه الله في تكفيره الفخر الرازي في تكفيره للفخر الرازي. نقف هنا لأن هنا موضوع جديد ومن قوله على أن الذي أتأمل هذا وتأمل ما فيه تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله. ما هي الشبهة التي يذكرها أعداء الله؟ أنهم ينسبون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكفر المعين في جميع المسائل وأنه يعذر المعين بالجهل. قد ذكر الشيخ في الرد على هذه الشبهة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ذلك في المسائل الظاهرة الخفية دون الظاهرة ويصل ذلك ببلوغ الحجة يصل ذلك. وفي هذا القدر كفاية. الله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. شيخنا هل هناك أسئلة أم نكتفي؟ نعم توجد بعض الأسئلة شيخنا تفضل. بعضها محور الدرس والبعض الآخر خارج موضوع الدرس. نحن نريد الذي في موضوع الدرس الذي في موضوع الدرس أرسل على الخاص بارك الله فيك. نعم إن شاء الله. السائل يسأل شيخنا الذين أقيم عليهم الحجة ولم يفهموها هل هم كفار؟ ما معنى هنا ننظر إلى ما معنى الفهم الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. والله جل وعلا يقول في شأن الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إن أردت بالفهم فهم الدليل باللغة العربية الفصيحة بسماعه القرآن فهذا معتبر وإن أردت بالفهم الذي يعني أنك تفهمه حتى يعاند فهذا ليس معتبر, هذا ليس معتبر. فإن الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سماعه لكلام الله جل وعلا أجره حتى يسمع كلام الله فيهتدي. أما اشتراط الفهم بمعنى المعاندة فهذا أمر باطل, وقد رد العلماء على ذلك. فهم المراد منه فهم الدليل, يكون لا يعوق بينه وبين الفهم عائق. الأعجمي الذي لا يفهم اللسان العربي تقول له قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا أعبدوا ألا تشركوا بشيء, ما يفهم, نترجم له نقول هذا ما يفهم غير من ترجم له. أما من كان مميزا عاقلا يسمع القرآن ويسمع السنة التي تحض على التوحيد وتنهى عن الشرك, وعنده علماء وعنده دعاة ثم يعرض, فهذا معرض, هذا معرض. هذا ما ذكرته اللجنة الدائمة, وذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: ومن نظر إلى أحوال البلاد التي يقع فيها الشرك يجد أن الناس يتجاذبهم فريقين, فريق يدعو إلى الحق ويقيم الأدلة عليه, وفريق يدعو إلى الضلالة. فكان في بلاغ هؤلاء كفاية, وإن لم يهتدوا هؤلاء فإن أضاعوا سادتهم فإن شأنهم شأن من قال الله جل وعلا فيهم: قال ربنا إن أضعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. نعم. تفضل يا شيخ. نعم, السلام عليكم. اعتذر الشبكة عندي فيها ضعف. نعم, يسأل شيخنا يقول, نفس السائل يقول: هل يجب أن من يقيم الحج عالم أو شيخ؟ ذكرنا هذا في الدرس فليراجعه. يقيم الحج من يحسن قيامها, لو طالب علم يحسن قيام الحج يقيمها في مسائل الشرك الواضحة الجلية. نعم, ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح نواقض الإسلام, وذكر ذلك الشيخ أبو بطين قال: ولا يشترط في قيامها إمام أو نائبه. قال الشيخ ابن باز في شرح نواقض الإسلام: يقيم الحجة من يحسن إقامتها. نعم. نعم, أحسن الله عليكم. سائل يسأل شيخنا: بعض الناس تردد شبهة لا تشهد له بالنار, أنت لا تدري لعله مات قبل مماته. هذه الشبهة يا أخي, أولا يعني مسألة يعني تشهد المعين بالنار, هذه مسألة يعني تحتاج إلى بحث, وكان لي يعني جزء من درس فيها, لعل إن شاء الله يعني المرة القادمة أستحضره وآتيكم به. فأترك هذه المسألة, الحكم على معين بالنار, إلى المرة القادمة أحرر لكم فيها أقوال أهل العلم. كنت ذكرت ذلك في شرحي على كتاب التوحيد, فلعل إن شاء الله أرجع إليه وأحرره لكم إن شاء الله تعالى. نعم. نعم, أحسن الله إليكم. سائل يسأل شيخنا: من كان يوحد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يؤمن بأركان الإسلام ويقر ويؤمن بأركان الإيمان الستة, لكنه لا يقوم بأي من الأعمال الصلاة والصوم والزكاة والحج, وتقام عليه الحجة الله يهديني ومات على ذلك, هل مات على الكفر وخرج من ملة الإسلام؟ مسألة, هذه المسألة عنونا لها بمسألة ترك الأعمال بالكلية, مسألة ترك الأعمال بالكلية. وهذه المسألة يعني حدث فيها جدل كبير, وفي سلسلة ضابط التكفير محاضرة بعنوان, يعني لا يحضرنا العنوان, لكن بعنوان بيان أن ترك الأعمال بالكلية ناقض من نواقض الإسلام. فترك الأعمال بالكلية وقع في ناقض من نواقض, وحررنا في ذلك أقوال العلماء في هذه المسألة. فراجع هذه المحاضرة وإن أردت مطولات فهناك كتب مطولة في هذا الباب. نعم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما المراد بالحجة الرسالية وما الفرق بينها وبين بقية الحجج؟ الحجة الرسالية ما قال الله جل وعلا فيها في القرآن الكريم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجج أو لفظ الحجة، وذكرت ذلك أيضا، هذه يا إخوان كما ذكرت إطلالات، وإلا يعني ما أرسله أخونا اللي في سلسلة ضوء التكفير التفصيل، يعني تفصيل الحجة ومعنى الحجة، فمن أراد التفصيل. الحجج كثيرة، منها حجة إشهاد مذكورة في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم أشهدهم، حجة الفطرة، كل مولود على الفطرة. لكن الحجة المعتبرة التي من عدل الله جل وعلا أن يعذب العباد أو يثيبهم عليها هي الحجة الرسالية، وهو أن يكون أن يبعث رسلا إلى الناس. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله جل وعلا: ولولا أن تصيبهم مصيبة لما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وقال الله جل وعلا في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى أن قال: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم. هذه معنى الحجة الرسالية. نعم. كل سؤال يا إخوان يحتاج إلى محاضرة. نعم. نعم أحسن الله إليكم. نكتفي. سائل يسأل. نعم نكتفي. هات لو نفس الدرس هات. الفرق بين البلوغ الحجة وفهم الحجة، هل كل حجة يكفي فيها البلوغ فقط أم في بعض المسائل الظاهرة؟ هذا يحتاج محاضرة، وقد شرحناه في محاضرة كاملة في سلسلة ضابط التكفير، ارجع إليها. نعم. أحسن الله. إذا نكتفي بهذا إن شاء الله. طال بنا الوقت، ولو كان هناك شيء يعني أرسله لأخينا وإن شاء الله تعالى يرسله لي وأنا أجيب عليه إن شاء الله تعالى. وذكرني إن شاء الله المحاضرة القادمة أن أتكلف مسألة مسألتين: الحكم على المعين بالنار أو لعن المعين، مسألتين دول إن شاء الله. المعين الكافر أعني إن شاء الله. نعم أبشر شيخنا بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.